قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. وكثيرا ما تأتي في القرآن مقرونة بالصلاة، أقيم الصلاة وآت الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. والزكاة جزء يسير من المال استعرضه الله عز وجل على الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة لا تجب على كل أحد، ليست واجبة على كل مسلم، وإنما هي واجبة على من آتاه الله مالا بلغ النصاب، ولا يخرج ماله كله ولا نصفه ولا ثلثه، وإنما يخرج جزءا يسيرا من ماله. وسميت زكاة لأن فيها تزكية للمال، وتزكية لصاحب المال، وتزكية أيضا للمجتمع، وذهاب للشحناء والبغضاء والعداوات بين الناس. فهذا المال المخرج فيه زكاة للمال ولصاحب المال وللمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.